الله أكبر. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله الله Oh, صلاة النبي. الله الله الله. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله. الله. ايوه ايوه ايوه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم كن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الله الله. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الله الله الله يا صنعة. اللهم اشرح صدورنا يا رب. ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إن مع العسر يسرا. يا سلام. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين.